لأنه صلى في بيته 8 ركعات في فتح مكة، يعني في حال الفتح ونحو ذلك من تجدد النعم العظيمة مثلا. ثم ذلك قال وله عن هذا المسلم أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى قط، وقولها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وهذا من إطلاق البعض على الكل وهو التسبيح في الصلاة، سبحة يعني التسبيح في الصلاة يعني صلاة الضحى، سبحة الضحى أي الصلاة التي يسبح فيها في زمن الضحى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها. وقد سبق في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويصليها إذا قدم من مغيبه. والجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا ويدعها أحيانا. وقولها في هذه الرواية ما رأيت يصليها قط يعني دائما. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتها دائما، لذا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى. والمسألة الثانية قوله وإني لأسبحها يدل على مداومة عائشة رضي الله عنها على صلاة الضحى، فدل على مشروعيتها والدوام عليها وهو الأفضل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث على يصبح على سلامة كل إنسان إلى آخره. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ ما في شيء اسمه صلاة الشروق، وإنما هي صلاة الضحى. والناس بعض الناس يسميها صلاة الشروق يعني إذا أشرقت الشمس وزال وقت النهي يصلي، وإنما هي صلاة الضحى. يقول ما تبين للجمع بين الروايات لأنها قالت ما رأيته يسبحها قط، أليس معناه أنه لم يكن يصليها أبدا؟ أيوه، لم يصليها أبدا باستمرار، وإنما أحيانا وأحيانا. هذا من الجمع. بعض العلماء يعني أكثر من 6 أقوال في الجمع بين الروايات هذه. يقول هل كل أسانيد الروايات صلاة الضحى المذكورة صحيحة؟ كلها في صحيح مسلم وبعضها متفق عليه. يقول هل يمكن الجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في غير بيته؟ نعم، هذا من الجمع، لكن يدلك على أنها الذي يدلك على أنها سنة لا ريب عائشة رضي الله عنها كانت تصليها. نعم، يعني كانت تصليها مع أنها روت النفي، فيدل على النفي باستمرار وليس معنى عدم الصلاة. فلو كان مسلم ما يصليها معنى هذا أنه معنى ابتدعت شيئا جديدا. نعم نعم، أنا كمل البلد.